Geçten nazarın başak. ارسم معايا في الصفحة الفاضية في نص الصفحة، يا تستغرق الرسمة دي نص الصفحة الفاضية، يعني وسع لنفسك وروق نفسك وانت بترسم، عشان الرسمة دي هتحط عليها كل الفرصة هيفرجية. ارسم معايا ده البر، ده انفيريور فينا كيف بقى؟ ده رايت ولفت فورتال فين. فورتال 58 فورتال فين يعمل الكلينك، وادي سكين سوبر ميزنتريك فين، انفيريور ميزنتريك فين، في نهايتي هنا انتس، وفي نهاية ده هنا الكنال، هنا في ستومك ليفت جاستريك فين، ماشي كده شورت جاستريك بين الستومك والسبلين، بارا امبيليكال فين رايح من الليفت فورتال للامبيليكال. تاني ليفر، بس المفروض كنت بترسم معايا وانا هعيد البيانات تاني. كيفا رايت وليفت فورتال فين، فورتال فين سبلينك، السبلينك فين بينتهي بالسبلين، ستومك شورت جاستريك فيسل بين ستومك والسبلين، ليفت جاستريك فين سوبر ميزنتيريك، سوبر ميزنتيريك انتستن ان الكنال، بارا امبيليكال فين رايح الامبيليكال، هو انا عارف انا لو مش عايز حد يحرجني في اي سؤال، superior mesenteric vein SMV، ده inferior mesenteric vein، ده portal vein طبعا، ده para umbilical vein، ده left G vein left gastric، ده IVC inferior vein كيفه. تاني superior mesenteric vein، inferior mesenteric vein، IVC، PUV، para umbilical vein، L left GV، left gastric. سؤال نانسي، ده كان اسمه الشورت جاستريك. شورت جاستريك. لسه أما شورت. شورت جاستريك فيسل، سوبر ميزنتريك الحقيقة هو مش رايح الانتستين، هو مش رايح، هو جاي من الانتستين، ده فين مش ارض، يا سلام على عمق السؤال، اصل واحد بيقول لي ايه اللي رايح الانتاج، قلت له لا هو مش رايح هو جاي، وابوري رايح وابوري جاي، مرضى الهايبرتنشن كله بقى ينفع. دكتور ايه الاتش بتاعها؟ ايه الاتش بتاعها؟ مش اتش ده، دي انا كمان ايوه حبيبي، قول يا مصطفى يا حته من قلبي احتاج ان انت تصاب. ايوه انت تسمع في الدكتور واقعد معاه زي ما انت كنت بتفكر لما كنت قاعد اقول ده انت فين كده مكمل تحت كده كده مكمل ورا الليفر. ايه اللي تحت الليفر ده بقيت الكبر؟ طب اللي فوق الليفر سوبيريور تحت انتيريور؟ البورتر هايبرتنشن رغم انه مهم جدا جدا جدا نظري وشكل، وعلى مر العصور والسنين والايام انت عارف كده، وطلب ذكرته على مر العصور والسنين والايام، انما بورتر هايبرتنشن يا حاجة غير واضح يا مدري في اذهان الطلبة، مش فاهمين يعني ايه بورتر. فكده قوي كده قوي. يعني لما قلت امبارح كان عندي عيان في العيادة عنده لايكوما في الباك، طلع قدامك صورة دلوقتي كده تصورتك. لا ده كان عندي عيان امبارح توكسي جوي، طلع قدامك في منظر ظهر دلوقتي كده. لا كان عندي عيان كذبنا في منزيوم ده. طب كان عندي عيان امبارح فرصة هايبرتنشن طلع، ما تلاقيش منظر طلع، ما تلاقيش حاجة في دماغك تصور فرصة هايبرتنشن واضح للأسف الشديد. برغم قلت لي ايه؟ بطن منفوخة؟ لا مش كده. اللي عايز اقوله انت بدأت تفكر، لكن عايز اقولك باختصار صدق او لا تصدق ان انت مش واضح عندك يعني ايه فرصة طيبة. وانا عايز منك النهاردة تركز معايا اوي، نفهم افضل حكاية الفرصة التسويقية. زمان زمان خطوات الاناتمي جدول كان مهم جدا نظري، ما تتكلمش يا ندم الفرق بين systemic circulation وفرصه circulation. وللاسف ما عرفتوش الحكايه. يستطيع الفرصه دي ان يقول وبكل قوه وبكل شجاعه انا الفرصه circulation والفرصه circulation انا. يعني في الواقع ان الفرصه circulation هو هذا الفرصه دي هو ده الفرصة، وكل التريبيوت بقى دي الفرصة فبقى عندنا الكيرو جنتريك، الكيرو جنتريك جنتريك اللي كانت بسرعة الجسر كمان والفرع امريكا. ليه دي كله ركز معايا؟ ليه اصلا يبقى في فرصة يعني تبين الترتاب؟ ليه تم يرجع الليفر؟ طب انا جنبي بينا الترتاب اللي هو كده جنبي على طول اهو، راجع على فين؟ على طول الدم اللي راح يورينا، راح يورينا للبدن، راح يورينا راجع فين؟ على طول. اشمعنى الدم ده اللي عايز راح راجع الاول ليفر وبعدين بعد الليفر في حته في الرسمه ما التفتهاش حاجه اسمها هيباتيك فين. يوم الدم بعد كده من الليفر يرجع على الكيبه على الارض. ليه؟ برافو برافو برافو. لان كل الأولاد الدم اللي راجع من اللور اللي انت شايفينه عايز الله عايز الله حلال الله يغيرها لك أوكسجين ما حطني هو اللي انت بس تضيح بأوكسجين عين كاربون دايوكسيد قول والله فين ده هل ده أوكسجين تاني أما الدم اللي راح يتكسر راح بأوكسجين رجع بيك لو عندنا كاربون دايوكسيد وكمان والحاجات اللي حصل لها ابزورب والحاجات اللي حصل لها ابزورب في الدنيا في حاجتين حاجات مفيده جدا وحاجات مضره طاقه من الامونيا فكان لابد الحاجات دي تعدي الاول حاجتها توسع لبد تنظيم المسؤولين طويله تكشن وتفرغها تشتغل يجرم الطاقه دي الطاقه دي مش في دماغي برضه يعني الديكو والحاجات المثيرة يحولها المور كمبريفايد فور بحيث لو واحد بالتيشو تقدر التيشو تستفيد بيها مثل المهدرين والديب والديبات والبروتين لو رجعت من الانتسل على الهار بالتيشو ما جايش التيشو تقدر تستفيد فيبتدي تشتغل ليفر الحاجات دي التوكسين والنيوترين يخلص من دول ويظبطك دول ويرجع لك الدم بعد كده عليا كده يطلع على الهارت يبقى حاطه اللنج يشيل الاول كاربون ويحط اوكسجين ويبتدي يبعت على الهارت بعد كده من الليفت فنتر كده لكل التيشوز في اوكسجين وفي نيوترين جاهزه للتسليم فهمتوا بقى ليه في اكتر حاجه اسمها بورتال سيركوليشن فهمنا وبالتالي بقى في الواقع المفروض ان البورتال سيركوليشن كلها بتدير الحتت فيها ابزوربشن بس وعشان كده هتجد السور مش الترجة اللي جريم مين من عند سكن فار ديجنم لغاية نص الترانزيت كله فالسور مش الترجة مين بقيت الترانزيت والستندين كله لغاية أفر حق إلى الكنان طب هما الليفت جاستريك ورايت جاستريك استومك ولور اندر استومك تبين استومك لا الاستومك فيها أبزور طب ليه الاستكون؟ الاستكون فيه أبزوربشن طب ليه لو الأستاذ ده فيه أفراف إلى الكنال؟ لا خالص هو في النهاية مش هتبقى أفراف تكت دول دخلوا معانا بس بالنصيب للجيرة بس عشان جيرة الله يخرب بيت الجيرة ما الجيرة دي اللي هتعمل كل المشاكل دلوقتي طب انا هيك مش دور الدكتور كذا في حته هناخدها زياده هنا وحته زياده هنا فقط يعني انت جاي مين طب ليه السبرين دخل معانا هو ده اللي هنصور ليه دخل عشان السبرين بين بيريسيج انتوز ده بس يعني هو السبرين بين لا انتوز ده غلبان ده غلبان ده ماشي بالشارع فقال له انت انا مش فاهم مش عارف اروح فين قالوا تعالى وصلك قالوا انت تروح فين قالوا انا هرد نروح بورتو قالوا تعالى احمدي بورتو قالوا انت خلاص بيت بورتو كده حبيبي لبس لو كان باع وسابه كان احسن اسم بعوض ايش ندم موت السوق كل البورتر هاي بورتنشا مشاكلها بتلعب كلها احنا الست لا يمكن نقع في البورتر خلاص احنا شغلتنا مش بس احنا زي الكبت احنا كمان معلمين على الوراء وما انت بتطبعش من الستة او اي ستة لان مش بس احنا زي الكويس احنا بنضيع على الوراء خلاص الحاجات اللي بتعلمها الناس مرة ليه قبل الست ان انا اتعرض عليها الدفعة والله مش هحكي لي كده لا انا رايح اقول الدفعة بتاعتكم عشان عليهم ست الاجيال كلها تبقى هوموجن المهم يا علاء ادري يا علاء الماده الله يخليك فين علاء الماده طب لما اخلص بس كل دي عشان اقول له على حكايه الورق يتعلق بتاع المحاضره دي السبت اللي بعد جاي بقى ان شاء الله باذن الله 19 اول حاجه كده ونعوضها لهم بعد كده ماشي يا ولاد فهمنا ليه في بورتال فهمنا ليه هو صبح دخل ما كانش يقول يقول دخل بقى هتبقى في حته لخلطة جبت جاستريك هو واخد الصمت لكن كمان حتة نورة شايفين واي ازاي عامل واي ازاي جبت جاستريك في ميدان السمك وحته اللي هو بالطبع. وكمان الاثنين في الثالث دخل لغايه اطهر من الكلام. فهمنا؟ الدم بيمشي ازاي؟ الدم بيمشي ازاي؟ ياخد من دول لينا في الدم يخش على الدم. بيمشي ازاي جوه الدم؟ الليفر داخله دم منين ومنين؟ اوعى تكون بتقرا او بتكتب. عيش اللي بقول داخله دم البورتال بين و الفاتيك ارض. اكتر سؤال ذكي. لو واحد ربطنا له الفاتيك ارض الليفر ممكن يجي؟ ولا مين؟ طب اسأل سؤال قبليها، هو الدم اللي بيخش الليفر كل دقيقة قد ايه؟ ادفع المكافأة 1500 سم في الدقيقة. يعني انا من ساعة ما قلت قدامكم دمي انا دخل الليفر مرتين بس. بسرعة ويلحق يخلص؟ لتر منه لتر في الدقيقة فرصة جديدة. ونص لتر لبات الخلف. لو ربطنا مين من الاثنين بورتا البين ولا لبات الخلف اللي ليفر يموت اكثر؟ لبات الخلف ولا بورتا البين؟ ده مدي 1000 وده مدي 500. لبات الخلف ليه لبات الخلف؟ عشان ده الدم اللي جاي اوكسجين ده جاب. اقول لك كلمه عميقه ما قالهاش في تاريخ الطب غير ايه؟ البورتال بين يدخل الليفر للاستفاده من الليفر والهيباتيك ارتر يدخل الليفر ليفيد الليفر. عشان كده لو ربطت الواحد بورتال بين ما يخشش في الليفر في الكلى خالص دي الفضل هايبرتنشن لكن الليفر ما يموتش الا لو كان الليفر بقى بوردر 1 وبيتلكك وكمان دخلته ضاع اكيد بيفيد شويه بس لكن سنة. فلما لو حرمته من دول كمان يقول لك لا بقى اموت كده خلاص. لكن الاصل يا شيما اللي انت الناس كلهم الاصل عندنا ليمفاتيك ارت لو ربطناه ممكن يخش الليفر السلفيه الخاصه لو ربطناه قريب من الليفر لو بعيد يلحق كلها تبدل المشكله لكن قريب يموت الليفر يخش في اكيوت ليفر سلفيه. عكس الباب. طب لما دخل ارض ودخل يدين مش ازاي هو؟ مهمة تعيش كتير مهمة أو تعيش قلت معايا الرسمة الثانية. الرسمة الثانية بدون كده من عند سكة فار ديودينام لغاية نقطة 18 كول. يا سلام يا سلام يا اتش لما بتيجي رايق. لا خلاص يا ولاد اللي انا رسمته ده لو انتم فاكرين الليفر لوبيول واللي في النص الدايره اسمها بورتال تراكت. ما ايه بورتال تراكت؟ احفظ التعبير ده. الدايره اسمها بورتال تراكت بين اللوبيول. لما بيخش بورتال فين يتقسم اثنين رايت وليفت. الرايت يتقسم اثنين الاثنين يتقسموا اربعة ثمانية 16 32 64 128. خدوا فرزورة راجل اتقدم لعروسة فابوها قال له يا ابني انت غلبان في اول حاجة مش هاخد منك لا مهر ولا سبعة هدفع لي مليم في أول يوم تاني يوم 2 مليم تالت يوم 4 الرابع 8 الخامس 16 مليم عارفين مليم ولا لا؟ السادس 10 مليم ويجي لي 100 خلاص؟ طيب يعني واحدة ما معناش ما كده 16 في اليوم الرابع والخامس بيكون 30 في الشهر 64 في الشهر هكذا كل يوم تضيع في الأدية وكان ده في شهر يناير 31 يوم السؤال والفنصورة مش هيدفع كم طول الشهر تتوقع جد معايا يدفع كم في اليوم 31 أكيد كثير يدفع كم في اليوم 31 هو كان الكلام ده امتى؟ يدفع كم؟ ايه؟ هيرجع في كلامه يدفع كم في اليوم الواحد؟ هو قال في الولد ولا يدفع 30 هو قال 30 جمال 10 مليم والجنيه 100 ألف كان امتى اللي اتفق ده 10 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه يدفع كام اكتر من 1000 جنيه في اليوم حلوه ده قال خلي سؤال احمد قال اقل طبعا عجبني الجواب قال اقل من 1000 جنيه 1000 جنيه يعني 1000 في 100 و10 يعني مليون مليم هل يدفع توصل لمليون مليم في يوم تاني ما توصلش طب لو وصل عارفين يا ولاد الوقت يدفع كام في الوقت دي يدفع فوق المليون جنيه مليون ولما تروح البيت النهارده هل الكالكوليتر ما نساش ان كان بيخلص الكالكوليتر ولسه الشهر ما خلصش وعشان كده يفرق قوي يوم ال 30 هو نص مليون في يوم ال 30 نص مليون وشويه اليوم اللي بعديه بقى مليون ربنا يكتب الشرف ان تخش عند راجل يكون حماك بيفهم بهذا الشكل. المهم اتقسمت الفرصه تراك 2 4 الى اخره لدرجه ما وصلت لفرصه بين لارفع حاجه عنده. ايه ارفع حاجه عنده؟ اسمها فرصه بينون. وقفت بالازرق لانه فرصه ايه؟ بينون. والهيباتك ارتري برضو يا مالك القلب كده لغايه ما بقى الهيباتك ارتريول ما دام فورتا البنيول يبقى هيباتك ايه؟ ارتريول وعلى فكره البايل باك ما تدخل هنا طالع بقى البايل باك مش كده؟ البايل باك بدايتها هنا بدايتها مش نهايتها باكتريول اسمها بايل ايه؟ باكتيول باكتيول بايل باكتيول رسمتها بالاخضر الدم بتاع البورتال بنيول والهيباتيك ارتريول يخش بقى على هذه الوديول هتلاقي في رابطه كده للسيلز اسمها ساينوسويد هيباتوسايت كده على الجنبين هيباتوسايت على الجنبين وفي النص دي اسمها الساينوسويد هيباتوسايت على الجنبين يا سلام يا اكتر وفي النص هنا حاجه اسمها الساينوسويد يتسلق الدم فيهم يا اميره الدم بتاع الارتريول وبتاع مين؟ البنيول يمشي في الساينوسويد على جانبي الدم على هنا وهنا هيبقى تتحسن وزمان يا هبه اقولكم تعبير انتوا ناسيين ولا فاهمين اهميته هناك. قال لك السينوسايد هاز نو او دي هاز نو بيزمنت في البرين. ليه بقى كنا حارسين على الكلمه دي؟ لان انا عايز الدم يبقى ان دايركت كونتاكت مع مين؟ الهيباتوسايت. تتعامل مع الهيباتوسايت تاخد الاكسجين بتاع الارتيول وتاخد نيوترينت بتاعت البنيول وتتعامل معاه وتروح مرجعه له الدم تاني بكربون مونوكسايد ونيوترينت مور سيمبليفايد واي توكسيك ماتيريال ديتوكسيفايد. وفي نهاية السينوسايد دي يلاقي هنا في حاجة اسمها سنترال بين. يا ولد يا ايش يا نفسي اهي سنترال بين اهي او سنترال بنيوي سنترال بين اهي. السنترال بين تبتدي تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتنتهي بالهيباتيك بين دي نحسب بكده عرفتوا السيركيوليشن جوه وعشناها بره بس يا محمود وتهمنا ليه دي بورتال سيركيوليشن وتهمنا ليه سكرين داخل معايا وهو اتصدق وافرق الى الجنان فهمنا حقه ده الانجكت الداخل سنترال بين يسلم رسمي يسلم دي حاجه مسربه تحس واضراب يا بنتي تحس لما حد يفتح مذكرته كده تمام يقول ايه ده ايش عامل كام دول وقت تحس حاجه محترمه ماشي ماشي لا سؤال رهيب السينوسايد بتاخد الدم بتاع الارتيول بس ولا ارتيول وفينيول الاثنين يا فكر انا بس رسمت الجرافيك بتاع السهم الاحمر بس عشان كله ازرق فاهم السهم ازرق مش هتشوف ايه طبعا هو الفينيول نهايته ايه؟ تفرع كده خلاص تقف كده يعني انا اتقسم اتقسم اتقسم نص لغايه فرصه تبدا الفينيول تقول ايه؟ خلاص اخلص ارجع بقى تاني ولا ايه؟ يروح ازاي؟ حتى لو حد يرجع يروح ازاي؟ ماشي ماشي ايه يعمل فوتر هايبرتنشن؟ طبعا تكون بتقرا او بتذاكر انا مش هنقرا ولا كلمه النهارده احنا مش هنقرا ولا كلمه انا جاي اقول لك الفزوره وروح الفوتر هايبرتنشن يبدا الحته دي الاسبوع الجاي من الاثنين النهارده انتروداكشن الفوتر هايبرتنشن ونخلص موضوع الدكت الامتحان تتعامل السينوسايد مع الدم بتاع الارتريول والفينيول. يعني ايه تتعامل؟ في الارتريول تاخد اوكسجين تديله كربون دايوكسيد، في الفينيول تاخد النيوترينتس والتوكسين تعمل ديتوكسيكيشن وسمبليفيكيشن للحاجات دي. وتوصل ده كله سنترال بيس. سنترال بيس تتجمع لغايه هيباتيك بيس. حتى؟ ثاني يا حماد. ايه اللي يعمل فورتنا للبارتيشن؟ السكه دي السكة هتف تم نقسمها كلام بقى بداخل هدف كلام انتوا عارفينه طبعا كلام سهل لكن لسه اخش في انتوا مش عارفينه تاني بري هيباتيك هيباتيك سوبر هيباتيك بري هيباتيك يعني بورتال فين ثرومبوز اشهر سبب له في الاطفال الصغيرين الفرق امبريكال زي ده مفتوح نعمل امبريكال كاتيتر يحصل فيها سكة ثرومبوفلوبايتس يتقفل أو واحد يكون عنده كافرنوم ده اسمه انفورميشن قبل فرصة دين باختصار ده بري هيباتيك. طب هيباتيك أهم سببين حاجتين حاجة اسمها بالهرزة بري فرصة الفيبروز حاجة اسمها ليبر سيروز أجلهم لسنة بوست هيباتيك اتقفل هيباتيك بين الدم دخل في الفرصة البين دخل في الليبر عدى عايز يعدي لها مشروع حاجه اسمها باك كاري سندروم قلت الفين دي في دي في اسمه فينو اوكلوزيف ديزيز السنترال فين دي بتتقفل طب الزين وكروز ده كيناتك ولا صوتي ده خيناها في الكتب ناس كانت مفهمين السؤال ناس حطيته لباتك وناس حطيته قلت لي ده اللي حطوه لباتك مفهوم ده حاجه جوه الليفر اللي حطوه بص لباتك مفهوم ده مفهوم لان خلصنا الليفر في الكيروس اللي خلصنا الليفر انت عارف في القانون الدولي لو انت في مطار احد المطارات وختم لك خروج على الباسبور انت دلوقتي بره الدوله يعني خلاص انت خرجت واحد قريبي كان سافر بره وبعدين جه وشوف مغادره في الدفع في الدوله دي الراجل الخراط الراجل الموظف بتاع الجوازات ما خدش باله ختم له خروج وانت ما خدش باله فبعد ما ختم له قال له ورد كنت ده قريبي ده قال له معيش ولا مدين قال له مش هروح ولا متروح قال له انا قال له احنا ماسك قال له معيش قال له كلف حد ولا قال له روح ركب روح فضل انا مش هتعمل بخروج طبعا انا بحرام بجوز الحرام يعني انا احب تبقى زي بنفس بس ايه الولد مش راضي ترجع البيت ده اضطر يسمع الكلام ده وطرم عليه ان انا عايز اقول بخطار ده قريب يعني ماشي انا عايز اضطر بخطار بقى بعد النهارده الدم اللي وصل للسيستر ده اتختم ركوب ليفر فاهمين؟ بس ومخلص من ده في هو اناتوميكالي جوه الليفر لكن في كيروش كامل وكتاب الاسم بتاعنا بتاع الجراحه حط فيه الاوكلوجن صبرا هيباتيك ما حطوش هيباتيك لكن لو حطيته هيباتيك مش غلط مش كده ولا ايه؟ طيب تعالى معايا للحكايه بوردر هيبرتكشن يا ابني اقول لك انا حاجه ما تبقاش حاجه عيش الموضوع يقول لك يا بوردر بالهرجيه بتعمل ايه؟ بتعمل بالهرجيه بريبورتال فايبروس هي هتيجي على السنترال البوردر تراك دي وده ده كله بس ده كده ده دي بالهالجا ريبورتر فايبر هتيجي على ده تاني يا خبر تعمل فايبروز هذا الفايبروز الرهيب جسم الارتيوم لا ما يكفيش الارتيوم ده بريشر عالي في الستمك الستمك بريشر 180 لو وصل الفاروق يقتله يكون عمات من قبليه لكن يقتل مين الغلبان بقى؟ الفنيوي البريشر اصلا في البورتال 7 مليمتر مركز بريشر عالي جدا ويقتله فالدم طلع من البورتال بلا اسنة اللي فوق الكافيه جاي لنا البريشر بقى طب الكونستراكشن المره دي بري سينوسويدال ولا بوست سينوسويدال؟ بري سينوسويدال قبل ما اخش السينوسويد. طب السنترال بيقول لما اتقفل زيرو كروز كان بوست طيب عشان اللي حطوه هيباتيك اللي حطوه هيباتيك بالاسباب قالوا فعلا يا بالهرجيز بتعمل بري سينوسويدال يا بينو كروز بوست سينوسويدال يا سيروز سينوسويدال لان ايه اللي حصل في السيروزيس؟ دي جنريتنج نيورونز حصل دي جنريشن هنا فالدم نفسه محفور جوه السينوسويد يعني البورتال تراكت حركه السيروزيس مش البورتال بين مخنوق ده البورتال بين كونجستد هيفرتك ومش عارف يدخل الدم لل سينوسويد اوعى تنسى القانون بتاعنا احمد عزام مفيش في الطب 100% وده كان راجل مات هو تنسوا كلام الاسكيميا فاحنا جوه احنا في عمق الباسلر دلوقتي الفورتال هايبرتنشن مثل قصه جراحه باسلر او جراحه عامه هنفهم ده بعد شويه هو ما تقولش خالص طب البريشر عالي اللي حاططه مش فاكر ايه كان لكن انا بقوله دلوقتي وعين تاني ان لما حصل بالهرجة في ريبورتال فايبروز حصل منها كوتا تراك قفلت البورتال بنيول، لو فتحت هنلاقي كله ايه مخنوقه وفي بورتال هايبرتنشن حتى لو ستراكشر بري ساينوسويد مفهوم. طيب لما حصل فيه اوكلوزيف ديزيز السيناتويد مليانه دم مش عارف يعديه، البورتال بنيوز مليان دم مش عارف يعديه لان الاكل فوق سيناتويد. لما حصل ليبر سيروزس اللوبيول دي كلها باظت، فالدم وصل لغايه البورتال تراك ومش عارف يخش بقى البورتال بنيوز. اخباره ايه؟ كونجستد جدا جدا، وعشان كده الفريشر ركز بقى في جوزه. انا اقول كلام بقى سحاب دلوقتي سحاب تنحلق. البورتال هايبرتنشن مع الليبر سيروزس اعلى ولا مع بالهرزيلس اعلى؟ اللي قالوا ليبر سيروزس قالوا بالخبر مش بالعقل، لكن بالعقل فايبروزس مقفل لي بورتال بنيوز أكتر. لكن انت دخلت بالشام مش عارف تخش جوه، بقول لك مفيش حاجه كومبليت، يبقى غالبا غالبا مع ليبر سيروزس اقل. لا البورتال هايبرتنشن مع ليبر سيروزس اعلى بكثير جدا بكثير جدا. ليه؟ هكبر البورتال تراك كبرتها بورتال بنيول وعامله كبير وكونجستد في سيروز هيباتيك ارتريول طبيعي بايل داكتيول مالوش لازمه معايا خالص المره دي، ده اللي بيتقفل على فكره في الانترا هيباتيك اوبستراكتيف جونز. طيب طبيعي عندنا كلنا في اي بي شانس موجودة بين الارتريول والفينيول اسمها اي بي شانس ارتريول مع فينيول، لكنها مقفولة مش مفتوحة. ليه مش مفتوحة؟ مش محتاجين بعض، احنا مش محتاجين بعض خالص. والاي بي شانت دي مستحمله بريشر من ناحيه الارتريول عالي 180، من ناحيه الفينيول واطي 7 ملم مركري. خلاص في يوم من ذات الايام ومسحوا صحيح كل يوم صحيح يقول له صباح الخير يا جاري، يقول له انت في حالك وانا في حالي، يقول له شكرا، لان الفينيول ماشي في سكته والارتريول في سكته. خلاص في يوم بيقول له صباح الخير يا غاري، قال له انت في حالك، قال له لا بعد اذنك يا ارتريول احنا كان العمر كله فرصه ثلاث سنين غلط، انا عندي دم مش عارف ادخله جوه. الارتريول قادر بشر عالي جدا ما عندوش مشاكل، الفينيول مش قادر. قال الارتريول رجع بيك رد فيك، لا طلع جدع الله يخرب بيتك جدعانه، لو كان قال له ماليش دعوه بيك كان احسن، قالوا طب رقبتي سدادة ابعد بس افتح من عندك، لان الفتحة من عندي انا ما اعرفش، انا الفتحة هنا متعودة على 120-80، لكن انت عندك فتحة متعودة على 7 مليمتر مركري، انت بقيت 15-20 مليمتر مركري، هتلاقي بدأت تفتح من عندك. قالوا بس يعني افتح بس ما تزعلش، قال لا ما تزعلش افتح افتح، بدأ يفتح البنيول على الارتريول بيب قرب قال له قرب فتح، قال له فتح ممكن اسرب عندك بقى الدم اللي عندي اللي مش عارف ادخله، قال له تؤمر تؤمر خد بقى من عندي احلى تاخد عناية يا حبيبي انت اللي فتحت توكل على الله. وعشان كده مع الليفر سيروزس بيقولوا congested liver. التعبير جميل ازاي؟ لان البورتال بنيوز دي ايه؟ ويقولوا مع بالهرجيزة التعبير مش صح بس عايز يعكس congested. يقولوا ischemic liver. لان البورتال بنيوز دي ايه؟ بيتقفلها بس هو مش ischemic ولا حاجة الارتريون موصل الدم. لكن عايز يقول الدم مش داخل كتير للسينوسايد مقفول عليه من قبليه. ومع الليفر سيروزس يعلى البريشر جدا. اهم سبب لعلو البريشر بعون مع السيروزس فتحة الايبي شنطي. زمان زمان كلام مش مكتوب عندكم ولا هتسمعوه. يقول لما نعمل حاجة اسمها سكرينو فورتوغرافي يعني نحقن ضاي للفورتال سيركيوليشن نصور الدم وهو داخل. يقولوا في جريد يا جوزيف جريد الدم يخش في الكورتال فينز لغاية البريفري بتاعت الليفر نفرح معقول احيانا ما يخشش لغاية الاخر لغاية النص لا ما يخشش خالص بريشر عالي جدا جوه ما دخلش لغاية كده ماشي ماشي يا رسا انما يحطوا جريد رابعة كنت عمري افهمها يا دنيا يقولوا ريفيرز فلو ليه ما انت عندك جوه اوبستراكشن في باس ودنيا مقفوله جه الدم داخل خلاص ما يخشش دي اخر حاجه لكن يرجع ليه هيخش يقول له امشي يا كلب تعالى اطلع بره الكلب ده ليه ما مش منطق. اتمنى تكونوا فهمتوا دلوقتي ان الاي بي شانت دي لو فتحت كتير يوصل يبقى البريشر بتاع البين جوه اعلى منه بره بقى جوه اعلى من بره فالدم يخش من فوق من الارتريول يتحدف على البنيول ويرجع بقى الفورتال بين اوت ثرو. متخيل كم الكونجيشن هيحصل ورايا؟ لكن انا مش بحكي القصه دي ولا عايزك تعرفها انا عايزك تفهم يعني ايه ايبي شانت يعني ايه فري سبيناسودال يعني ايه يعني ايه فوس يعني ايه فورتال سيركيوليشن يعني ليه دي بتاخد ده فهمنا فهمنا. طب لو حصل فورتال هايبرتنشن وحصل كونجكشن هنا مش كده الدم راح المناطق دي عايز يرجع مش عارف يرجع ايه الصوره اللي يعني يشتكي بيها اكتب جنب الرسمه دي في اي حته جنبيها كلينيكال بيك نمره واحد نجوم اعمل نجمه وبعدين اثنين ثلاثه اربعه خمسه لا خمسه خليها نقطه تانيه كده لوحدها اثنين ثلاثه اربعه وخمسه ارسم جنبيها ميه اللي هي اصيده يبقى جنب الرسمة هتعمل كلينيكال بيكتر. نمرة واحد نجمة. اثنين ثلاثة اربعة مفيش حاجة. نمرة خمسة ارسم مية. ده ليه ده؟ والله العظيم الناس محترمة اللي عملوه اللي بيوصلوه. شكرا يا اولاد. ده وباينة دي. بيت يا بنتي يا حل بناتي. شكرا يا حبيبي يا رب. تعال معايا الاثنين ثلاثة اربعة وخمس زي ان خلصت حصل كونجيشن في كل ده فحصل كونجيشن في السبلين مش كده ولا ايه الدم راح الطحال مش عارف يرجع كويس بدا يكبر الطحال بقى كونجيشن ادي اثنين ثلاثة كونجيشن في الانتستين الدم راح الانتستين مش عارف يرجع بقى كونجيشن بقى عنده شويه انوريكس جنب ابدو من 2000 ديسبيرتيا ياكل مش عمال دايجيشن اربعة الليفر ايه كلينيكال بيكتشر الليفر مين يقول لي مين يالي؟ حد يالي؟ لا جوندس لا تندر لا لا لا بلسيتنج لا حسب الليفل حسب الليفل بري هيباتك ولا حد طبيعي هيباتك الباثولوجي بوست هيباتك كونجست يا جماعة انتوا قاعد داخلين يا ايفين جوه اعماق البورتال هيباتيتس طيب نمرة خمسة اصايت ممكن يحصل ليفر فيلير هاي بروتينيميا نوصل لاصايت كان في شرح شوية شرح لكن احنا بنفهم القصة بس دلوقتي امال ايه النجوم نمرة واحد دي ارسم النجوم بتاعتها ادي نجمة ادي نجمة ادي نجمة ادي نجمة ادي نجمة ادي نجمة طبعا انا فرحان وده بصالح الامتحان معاكم دلوقتي لانه اغلب اللي كانوا في البلعات طلعوا مش بلعات كنت متوقع من الاول فياريت كل اللي قاعدين اخلص بدري النهارده عمدا عشان الامتحان فلو سمحتوا وعشان فيها عندنا امتحان كمان سبيشال يعني مراعاه للظروف فلو سمحتوا وده خلاص هنخلص اي حد اسمه بره يقعد معايا نخلص الليسته دي لو سمحتوا بسرعه ماشي عشان نعمل لسته واحده سهله واضحه وتسدد الليسته دي ونروح والله من حسن حظكم بس ان احنا بورتال هيباتيتس وجونس والله لو كان حاجه تانية كان لازم احرم اللي مش مذاكر بس حرام حصه دي تفوت فعباره ازاي في حصه زي دي ماشي يا ولاد ايه حكايه النجوم دي لا انا عايزك ما انتوا عارفين الكلام ده بورتال سيستم الكولاترايزيشن انا عارف الكلام ده يا احمد يا منصور يا نادي ركز معايا انا عارف برضو سيستمك لكن انت قاتل عايزك تليش المشكلة تليش الموضوع هو ايه اللي حصل اللي هو عنده مصطفى بريند بالبورتا مش كده وما بقى ميت الفرد وقبر فرد بقيت الدكتور بريند بيت اقرا رفع الى الكلام بريند بيت طب دور حصل الامريكان بريند بالبورتا بدات الاطفال بعد كده بيحكي ده وبيت قدوم لو تنزل بيت هل هو محكيين لبعض كل يوم الصبحية عندي وعندك الحمد لله يصحى الصبحية انا بسمعهم وانت تصحى قبل لو تصحى قبل لو تصحى بربع ساعة بس لازم تصحى قبل ما تصحى بربع ساعة تسمع الصبحية جاي دور الصبح تتكلم اب من السر انت في حاجة ولا في حاجة ليه؟ لانه لو ما راحش قدامه عليه ترجعه جدا في اللور والصفرس عشان تحدف الدم على السيستمي انتوا فاهمين دي برضه لكن في حته لسه مش فاهمينها بين سايريتد كبيره جدا تحدف ونفس القصه في الانر كانال بين سايريتد كبيره من بورتال لل سيستمين. ونفس القصة حين امريكا لو كان فرع امريكا بين مفتوح عشان بيشوفهاش انه غالبا ترومبوز بعد ثلاث اسابيع من الولادة فيبتدي يحلف لبس السيستمين يعمل كابوت ميدوزي رأس الشيطان رأس الشيطان على بطن المريض كابوت ميدوزي رأس الشيطان فالعيان يبريزنت بدول فورتو سيستميك كولاترال السؤال هذه الفورتو سيستميك كولاترال مفيدة ولا مضرة ولا مفيدة ومضلة في نفس الوقت ثلاث عايزة تصمت على واحدة صح مفيدة مضرة مفيدة ومضرة خليه مضرة بس مضرة او مفيدة مفيدة او مضرة مضرة حتى قال مفيدة بس برافو صح هي مضرة بس زي ما الخالد ليه بقى هي دي كانت محاولة انها تصرف الدم لكن ما بتنجحش يا حبيبي لو كبرت لك انا اللور اسوفجس قوي كبرت اللور اسوفجس البرين كبير قوي اهو نهايته في السيستم عامل ايه خرم ابره نهايته على ما وصل السيستم لقى في الاخر ايه خرم يا حاجه صرف ركز ابوس ايدك ركز معايا بص يا بنت الله يخليك البين اهو ما تخليش تدوس فيه كامل انت ركزني البين دايريتد على مواصل السيستم تلاقي ايه خرم ابره ما لقاش بلاعه عارفين لو لقى بلاعه ركز في التعبيرات دي مهمه جدا كان العند خف ما كانش بقى فورتا هايبرتنشن كان الدم دون اتحرك خلاص في السيستميك وفي والكونجيشن ده كله راح عارفين لو كان لقى بلاعه ما كنتش لقيت دايريتد بين تبقى دايريتد ليه ده البريشر في السيستم فوق 0 ل 2 ده ولا حاجه فلو كان لقى بلاعه هو ليه كونجيشن وبيفرقع ويعمل بليدنج فيرسس لان في الاخر في ايه خرم ابره هو اللي فوق لو كان من الاول قال له يا نجم ماليش دعوه بيك ولا هعرفك كان احسن لكن قال له ابعت وبدا يبعت وفي الاخر لقى بلاعه ما خدموش يعني في الاخر فكل الفورد سيستمك كلها كانت مضره مش مفيده خالص ايه مش فارقه حاجه خالص يعني انت لما تلاحظ عنده بيزز كتير قوي تعرف ان الفورتا هايبرتنشن اوطى ولا اقل ولا اكتر سقط يبقى استفدت لو كان بيتصرف شويه كان كل ما تكتر تقول له ايه انت بقيت احسن فاهم مش اي اهميه مضره فقط هسعى السؤال الراجل ده اللي على السبوره بتاعنا الواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه بيموت من ده اهم سؤال اساله ده اهم سؤال اساله الراجل بيموت من ايه؟ بليدنج مين؟ بليدنج من انوريكتال فيرتس ولا من راس الشيطان ولا من الاستروجين؟ تذكروني من الاثنين الجايه لما اجيب السؤال ده صح الاستروجين بس تموت انوريكتال ما تموتش ليه انوريكتال ما تموتش؟ سي ليتر بتكلم خلاص طب ليه الاستروجين البنت تموت؟ ما نلحقش برضه كلامنا في مكونها ما يهمش احكي لكم حكايه موت حليب اللهم ارحمه واحد عارفين حليب؟ عبد الحليم كان بطل ليبر في دول وبارد وكان ترامب وكان عايزين يفكروا ليه يعملوا ترامب بلانتيشن ولا لا طيب الراجل دوت المرافق بتاعه اللي بيقول بالليل وحليم وحليم نايم على السرير هو نايم جنبه في مرافق سمع الصوت ده هو بيقول كده انا قريت في القران مش مشغول بواحدة من الثلاثة وبس فقط ولكن وقت الشيطان على بطه على بطه وقت الشيطان ولا انا يا رب